كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما أراد الله به خيرا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة المجد العلمية أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد لقاؤنا معكم في برنامج الأكاديمية العلمية مع صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ الدكتور بدران العياري، وشرح كتاب أصول التخريج ودراسة الأسانيد للشيخ الدكتور محمود الطحان. للتسجيل والمشاركة في الأكاديمية يرجى من السادة المشاهدين الدخول إلى موقعنا عبر شبكة الإنترنت www.islamacademy.net. كما نسعد أعزائي المشاهدين باستقبال أسئلتكم واتصالاتكم واستفساراتكم عبر الهاتف أو عبر موقعنا على شبكة الإنترنت. فضيلة الشيخ، أهلا ومرحبا بكم. حيا الله الشيخ عبد الرحمن، حيا الله الإخوة الحضور، السادة المشاهدين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بدأنا في آخر حلقة في الطريقة الرابعة من طرق الاستخراج، وهي الاستخراج عن طريق موضوع الحديث. فتكلمنا وقلنا إن المصادر المساعدة في هذا الموضوع مقسمة إلى ثلاثة أقسام: مصنفات شملت جميع أبواب الدين، وهي المستخرجات والمستدركات والجوامع والمجامع والزوائد، وكتاب مفتاح كنوز السنة الذي تكلمنا عنه في آخر حلقة، وهو مفيد في باب مهم، وهو أنك إذا قصدت البحث في موضوع معين كجمع مثلا أحاديث الخمر أو أحاديث اليتيم أو أحاديث الكبائر أو نحو ذلك، فإنه قد جمع يعني منفردات هذا الباب في مكان وفي موضع واحد. النوع الثاني من المصنفات المساعدة في هذه الطريقة، وهي الكتب التي شملت معظم أبواب الدين، وهي السنن والمصنفات والموطئات والمستدركات على الموطئات، وهي موضوع حلقة اليوم. ثم بعد ذلك المصنفات المختصة بباب معين من أبواب الدين، مثل الأجزاء الحديثية أو الكتب التي اختصت بتخريج أحاديث الأحكام، مثل نصب الراية للزيلعي، تلخيص الحبير للحافظ ابن حجر، وهي التي أوردها المصنف الدكتور محمود الطحان في أول الكتاب في صفحة 17، وأجلنا الكلام عليها في أول الكتاب، وهو موضوعها اليوم. يعني عند الكلام على كتب الأحكام ستكون الكلام منصب على نصب الراية وعلى تلخيص الحبير، وأضاف إليها كتاب المغني عن حمل الأسفار في الأسفار بتخريج الإحياء ما في الإحياء من الأخبار للحافظ أبو الفضل العراقي رحمه الله تعالى. فنبدأ في الكلام على القسم الثاني من المصنفات المساعدة في التخريج على الموضوعات، وهي السنن والمصنفات والموطئات. تفضل شيخ ابن حمد. بسم الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: القسم الثاني. هذا القسم من المصنفات المرتبة على الأبواب، لكن أبوابها وموضوعاتها لم تشمل جميع أبواب الدين. وإنما شملت أكثر الموضوعات، لا سيما الموضوعات الفقهية، فالغالب عليها ترتيبها على الأبواب الفقهية. فتراها تبدأ بكتاب الطهارة، ثم الصلاة، ثم بقية العبادات، ثم المعاملات، وهكذا بقية الأبواب المتعلقة بالأحكام والفقه. وقد يذكر فيها ما يتعلق بغير ذلك ككتاب الإيمان أو الآداب وما إلى ذلك. وأشهر أسماء هذا القسم من المصنفات الحديثية هو السنن، المصنفات، الموطئات، المستخرجات عليها. وسأذكر نبذة عن كل مسمى من هذه المسميات وطريقة كل منها. أولا السنن. تعريف السنن: السنن في اصطلاح المحدثين هي الكتب المرتبة على الأبواب الفقهية، وتشتمل على الأحاديث المرفوعة فقط، وليس فيها شيء من الموقوف أو المقطوع، لأن الموقوف والمقطوع لا يسمى سنة، لأن الموقوف والمقطوع لا يسمى سنة في اصطلاحهم، ويسمى حديثا. قال الكتاني في الرسالة المستطرفة: ومنها كتب تعرف بالسنن، وهي في اصطلاحهم الكتب المرتبة على الأبواب الفقهية، من الإيمان والطهارة والصلاة والزكاة إلى آخرها، وليس فيها شيء من الموقوف، لأن الموقوف لا يسمى في اصطلاحهم سنة، ويسمى حديثا. قلت: يوجد في بعض السنن غير الأحاديث المرفوعة. قلت: يوجد في بعض السنن غير الأحاديث المرفوعة، لكنه قليل جدا بالنسبة للمصنفات والموطآت. عندنا هنا السنن، هناك سنة وسنن وحديث. فالسنة هي الطريقة المسلوكة، وفي اصطلاحهم ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية على ما هو المستقر عند أهل الحديث. هذا إذا أطلق لفظ السنة. أما الجمع اللي هو لفظ السنن، فالمراد به الكتب المصنفة على الأبواب الفقهية، وأوضح أمثلة لذلك سنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، فإنها رتبت على الأبواب الفقهية. نعم، قد يذكر فيها كتب الأداب، قد يذكر فيها كتب الإيمان ونحو ذلك، لكن السمة الغالبة والصفة السائدة في هذه الكتب أنها مرتبة على الأبواب والكتب الفقهية. هناك بعض الكتب شملت كلام الصحابة وكلام التابعين على وجه النذور، كما يفعل أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه السنن، فإنه يذكر مذاهب الفقهاء من الصحابة والتابعين وأتباعهم، ويذكر بعض الأحاديث الموقوفة على الصحابة من باب بيان تعارض الموقوف مع المرفوع. الترمذي رحمه الله تعالى أحيانا يورد في كتابه حديثا مرفوعا النبي صلى الله عليه وسلم، ويعقبه بإسناد عن نفس الصحابي من كلامه اللي هو الموقوف، لبيان أن هذا الحديث مختلف في رفعه ووقفه، وكأن الراجح عند الترمذي من خلال هذا الإيراد أن الحديث موقوف وليس بمرفوع. فالمقصود بالسنة هنا الأحاديث المرتبة على الكتب والأبواب الفقهية. كما قلت السنن الأربعة، والبيهقي والدارقطني والدارمي. وذكر الشيخ هنا أسماء الكتب في سنن أبي داود كنوع من كنموذج يعني لسرد الأبواب والكتب الفقهية. فبدأ أبو داود كتابه بالطهارة، ثم الصلاة، ثم صلاة الاستسقاء، ثم صلاة المسافرين، صلاة التطوع، شهر رمضان، السجود، الوتر، الزكاة، اللقطة، المناسك، النكاح، الطلاق، الصيام، الجهاد. ترى كل هذه أبواب ليس فيها شيء من الأخلاق ولا من السير ولا من المغازي، وإنما كلها كما نرى مرتبة ترتيب إيش؟ مرتبة ترتيب فقهي. حتى الخراج والإمارة والفي، الجنائز، الأيمان والنذور، البيوع. قد يكون هناك اختلاف نعم في الترتيب بين وبين مثلا البخاري، أو بين وبين الترمذي، في أنه يذكر مثلا اللقطة قبل المناسك، مع أن اللقطة عادة يريدها الفقهاء في أبواب المعاملات مع إحياء الموات والغرس والمزارعة ونحو ذلك. فهذا يعني أمر خاص بالإمام أبي داود رحمه الله. ذكر الطلاق قبل الصيام، وهذا خاص به أيضا. هم يذكرون العبادات من طهارة وصلاة وصيام وزكاة وحج، ثم يذكرون الأنكحة ومتعلقتها والمعاملات ومتعلقاتها. إلا أن أبا داود رحمه الله تعالى يذكر مثلا أحكام النكاح بعد المناسك، ثم يذكر الطلاق، ويذكر الصوم، ويذكر بعده الجهاد والأضاحي، ثم الوصايا والفرائض، ويذكر الخراج والإمارة والفيء، مع أنها من متعلقات الجهاد. فهذا يعني ترتيب خاص بأبي داود رحمه الله تعالى إلى آخر كتابه رحمه الله ورضي عنه. ده نموذج الشيخ أورده كنوع يدل به على ما وراءه في كتب السنن الأخرى في ترتيب أبوابها وكتبها: النسائي وابن ماجة والدارقطني والدارمي والبيهقي وغيرها رحم الله الجميع. فهذا الكلام على السنن، ثم يأتي دور الكلام على المصنفات. تفضل شيخ عبد الرحمن. 118. ثانيا المصنفات. تعريف المصنف: المصنف في اصطلاح المحدثين هو الكتاب المرتب على الأبواب الفقهية والمشتمل على الأحاديث المرفوعة والموقوفة والمقطوعة. بخلاف السنن كما قلنا، السنن ليس فيها إلا المرفوع الصرف، وأحيانا يرد الموقوف على وجه الندور، أو المقطوع اللي هو كلام التابعي يأتي على وجه الندور كنوع من التمثيل. أما المصنف فأبرز ميزة في كتب المصنفات كما بينا مرارا وتكرارا قبله، أن المصنف أبرز ميزة في إيراده لأقوال الصحابة والتابعين في المسألة الواحدة بعد الأحاديث المرفوعة، فإنه يورد كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المسألة حديثين أو ثلاثة أو أربعة، ثم يعقب ذلك بكلام الصحابة حتى ولو كان الباب مما تتعارض فيه وجهات النظر أو تتضارب فيه الأقوال، إنه يحشد كل كلام للصحابة في هذه المسألة. فهو أكبر وعاء المصنفات، أكبر وعاء لكلام الصحابة رضي الله عنهم في المسائل الفقهية. أي فيه الأحاديث النبوية وأقوال الصحابة وفتاوى التابعين وفتاوى أتباع التابعين أحيانا. الفرق بين المصنف والسنن: والفرق بين المصنف والسنن أن المصنف يشتمل على الأحاديث المرفوعة والموقوفة والمقطوعة، على حين أن السنن لا تشتمل على غير الأحاديث المرفوعة إلا نادرا، لأن الأحاديث الموقوفة والمقطوعة لا تسمى في اصطلاحهم سننا. وما عدا هذا الفارق فإن المصنف والسنن متشابهان كل التشابه. متشابهان في كونهما يريدان الكتب مرتبة على الأبواب الفقهية ومستوعبة لمعظم أبواب الدين، والفرق بينهما كما ذكرت هو اختصاص المصنف بإيراد أقوال الصحابة والتابعين في المسألة، وهذا أمر مهم غاية في الأهمية، لأنك تحتاج إلى أقوال الصحابة كتفسير لكلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لبيان الراجح من المرجوح، لبيان ما عليه أغلب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في المسألة الواحدة. أحيانا يرجحون في المرسل بقول الصحابي فتوى أكثر التابعين، أحيانا يكون حديث مرسل يعضده أن تكون عليه فتوى الصحابة، أو يكون عليه عمل أهل المدينة، أو عليه فتوى أكثر التابعين ونحو ذلك، فهذا يقوي الأحاديث المرسلة، فضلا عن عمل الفقيه في كونه يستدل على مثلا الاجتهاد بكون كلمة الصحابة رضي الله عنهم مجمعة في هذه المسألة على القول الفلاني ونحو ذلك من الأمور. تفضل شيخ عبد الرحمن. أمثلة أم الموطأ؟ لا، موطأات على طول. طيب. وطبعا المصبوع من المصنفات هو ذكر هنا ابن أبي شيبة، وهو أوعب وأشمل من مصنف عبد الرزاق، وهما المطبوعان، مصنف ابن أبي شيبة وطبع ولله الحمد في الفترة الأخيرة طبعتان خدم فيه من مصنف خدمة جليلة، طبعت الرشد التي طبعت في 19 مجلدا، والطبعة التي طبعتها مؤسسة الرسالة في 24 مجلد تحقيق الشيخ محمد عوامة حفظه الله. فالنسختين يعني فرس رهان في بيان يعني قيمة الكتاب وجودته وخلو الكتاب من التصحيفات التي ملئت بها الطبعة القديمة التي كان حققها حبيب الرحمن الأعظم. فهذا ولله المنة والحمد في الأزمنة الأخيرة أن المصنف خدم هذه الخدمة، وبقي مصنف عبد الرزاق يحتاج إلى من يقوم له أيضا، لأن الكتاب مليء بالتصحيفات سواء في الأسانيد أو في المتون. فهو ذكر هنا يعني خمسة نماذج من المصنفات، لكن لم يطبع منها إلا مصنفي عبد الرزاق ومصنف ابن أبي شيبة، ولا شك أن مصنف ابن أبي شيبة أوعب وأوسع من مصنف عبد الرزاق. تميزان طبعا بعلو الإسناد جدا، أبو بكر بن أبي شيبة من شيوخ البخاري ومسلم، وعبد الرزاق شيخ البخاري يعني من شيوخ الإمام أحمد ويحيى ابن معين، فهي يعني معظم أسانيد المصنفين ثلاثية، ويعني يسهل فيها الحفظ جدا، فضلا كما قلت عن إيراد أقوال الصحابة والتابعين وأتباع التابعين على وجه النظر. موطئات. ثالثا الموطئات. الموطئات جمع موطأ، والموطأ لغة المسهل المهيأ. قال في القاموس: ووطأه هيأه ودمثه وسهله كوطأه. ورجل موطأ الأكناف كمعظم سهل دمث كريم مضياف. والموطأ في اصطلاح المحدثين هو الكتاب المرتب على الأبواب الفقهية، ويشتمل على الأحاديث المرفوعة والموقوفة والمقطوعة، فهو كالمصنف تماما وإن اختلفت التسمية. سبب تسميته: والسبب في تسمية هذا النوع من المؤلفات الحديثية بالموطأ أن مؤلفه وطأه للناس، أي سهله وهيأه لهم. وقيل إن السبب في تسمية مالك كتابه بالموطأ ما روي عنه أنه قال: عرضت كتابي هذا على 70 فقيها من فقهاء المدينة، فكلهم واطأني عليه فسميته الموطأ. والموطأ مثل المصنف في إراده الأحاديث المرفوعة وأقوال الصحابة والتابعين، إلا أن الموطأ يختلف عن المصنف في كونه يورد رأي الإمام المصنف. يعني مالك رحمه الله تعالى يقول: والذي عليه العمل ببلدنا، ورأيت عليه عمل أهل العلم ببلدنا كذا وكذا. ففي هناك يعني بلاغات وهناك آراء لمالك رحمه الله تعالى في كتابه، أما المصنفات فإنها تخلو من آراء مؤلفيها. وأيضا صغر حجم الموطأ، الموطأ يقع في يعني جزئين في مجلد، بخلاف المصنف إنه ضخم جدا كما نرى في مصنف ابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق. الحاصل هو أن الموطئات أيام مالك رحمه الله تعالى كانت كثيرة جدا، حتى قيل لمالك: يعني لما تصنف الموطأ وقد صنف الناس قبلك؟ ابن أبي ذئب وعبدان المروزي وغيره، أكثر من عشرين مؤلف للموطئات في زمن مالك. فلما قيل له ذلك قال: ما كان لله بقية. وتقريبا اندثرت كل الموطئات، ولم يبق في الدنيا إلا موطأ مالك رحمه الله تعالى، وذلك لجلالة قدر هذا الإمام وإخلاصه لله رب العالمين. وليس معنى هذا الطعن على الأئمة الذين صنفوا قبله في الموطئات، ولكن مالك رحمه الله تعالى لرسوخ قدمه في الدين و يعني اهتمامه بنصرة السنة، فأبقى الله تعالى كتابه دون سائر الكتب. وكان ولاة الأمر في زمانه أرادوا حمل الناس على كتابه بحيث يكون هو المرجع الوحيد، فقال: وما يدريكم أن الناس اختلفوا، وأبى هذه الفكرة من الخليفة في زمانه. المستخرجات على الموطئات: لا يوجد أحد من المصنفين عمل مستخرجا على الموطأ، فهذه يعني نعتبرها كأنها ليست موجودة. فهذا هو القسم الثاني من أقسام المصنفات المساعدة في الاستخراج على الموضوعات، وهي الكتب المصنفة على الأبواب الفقهية، وشملت معظم أبواب الدين مثل السنن والمصنفات والموطئات. معنى القسم الثالث من الأقسام المساعدة في الاستخراج على الموضوعات، وهي الأجزاء الحديثية. تفضل شيخ محمد. القسم الثالث وهو المصنفات المشتملة على الأحاديث المتعلقة في جانب من جوانب الدين أو باب من أبوابه، وهي كثيرة، وأذكر أشهرها. فمنها: أولا الأجزاء. ما هو الجزء؟ الأجزاء جمع جزء، والجزء الحديثي في اصطلاح المحدثين يعني كتابا صغيرا يشتمل على أحد أمرين: الأول، إما جمع الأحاديث المروية عن واحد من الصحابة أو من بعدهم، مثل جزء ما رواه أبو حنيفة عن الصحابة للأستاذ أبي معشر عبد الكريم ابن عبد الصمد الطبري المتوفى سنة 78 و100 للهجرة. ثانيا، وإما جمع الأحاديث المتعلقة بموضوع واحد على سبيل البسط والاستقصاء، مثل جزء رفع اليدين في الصلاة للبخاري، وجزء القراءة خلف الإمام له أيضا. متى يبحث فيه؟ ترجع للجزء وتبحث فيه إذا كنت تريد حديثا مرويا من طريق صحابي إذا كنت تريد حديثا مرويا من طريق صحابي ما أو من طريق أحد مشاهير الرواة ممن يجمع حديثه، أو إذا كنت تريد حديثا يتعلق بموضوع الجزء الذي بين يديك. موضوع الأجزاء الحديثية، أولا الأجزاء الحديثية باب لا نهاية له، بمعنى أن الكتب المصنفة في السنن أو في المستدركات أو المستخرجات أو الموطئات أو الجوامع أو المجاميع مسألة يمكن حصرها. فلو قلت لي مثلا كتب الزوائد أقول لك أشملها على وجه الإطلاق مجمع الزوائد للهيثمي. نعم قبل البصيري عمل زوائد ابن ماجة على الكتب الخمسة وزوائد البيهقي وغيره، إلا أنك تستطيع ببحث يسير أن تحصر الكتب المصنفة في المجامع أو في السنن أو في المستدركات، خمس كتب ست كتب في كل فن. أما الأجزاء الحديثية فهذا باب، هذا باب واسع جدا. ولذلك يقولون في توصيف المحدث، يقولون من سمع الأجزاء، من حصل ألف جزء حديثي وسمع المشيخات والطبقات وعرف الرواة وعرف تجريحهم وتعديلهم إلى غير ذلك، فضموا إلى حفظه لمثلا 100,000 حديث أو 50,000 حديث أو 10,000 حديث، وهذه مسألة تختلف باختلاف الأزمان بحسب وفرة المشايخ وتوفر الطلبة على الطلب إلى غير ذلك، فيجعلون من سمات المحدث أن يحفظ أو يعرف ألف جزء حديثي. فالأجزاء الحديثية باب متناثر جدا، يعني مسألة لو جلست أنت تدرس مثلا الأجزاء الحديثية الموجودة في القرن الثالث وحدها، هذا باب لا يمكن حصر. ولذلك يشكر لأخينا الفاضل نبيل جرار على ملتقى أهل الحديث أنه عمل زوائد الأجزاء الحديثية على الكتب الستة، وده يعني هذا جهد مشكور جدا. ويعني إذا جلست تستوعب الأجزاء في كل قرن فهذا أمر يشق، في كل قرن فقط، القرن الثالث أجزاء الحديثية في القرن الرابع، الأجزاء في القرن الخامس، القرن السادس ونحو ذلك، فهذا أمر يعني يصعب استدراكه أو فهمه أو تعلمه. والأجزاء الحديثية بتحتوي على روايات قد لا توجد في السنن أو لا توجد في المصنفات أو لا توجد في الكتب الكبار، قد ينفرد الإمام بإسناد لا يوجد إلا في هذا الجزء، وكان العلامة الشيخ الألباني رحمه الله تعالى يكثر التخريج، وهذا مما أثرى كتب الشيخ أنه يحيل في تخريجاته على أجزاء حديثية ليست موجودة في أيدي الناس، هي في عالم المخطوطات وأكثرها قد يكون مفقودا. فباب الأجزاء باب من الصعوبة بمكان، وحصره على الطالب يعني صعب، لأنها متناثرة في أركان الدنيا في المكتبات، سواء كانت هذه الأجزاء مطبوعة وكانت مخطوطة. ثانيا الترغيب والترهيب. كلمة عندنا المصنفات المشتملة على الأحاديث المتعلقة في جانب واحد من جوانب الدين، فعندنا أجزاء حديثية، هذه الأجزاء إما أن تكون جزء من حديث راوي بعينه كما رويت مثلا سعيد بن أبي مريم عن سفيان الثوري الجزء اللي خرجه الشيخ عامر حسن صبري، أو رواية الدارقطني مثلا عن ابن صاعد، أو انتخابات أبو الطاهر السلفي أو غير ذلك من الأجزاء المنثورة اللي هي روايات راوي بعينه عن شيخ بعينه أو روايات صحابي بعينه، وإما أن تكون جزء في موضوع كما بينا في الحلقات الماضية أن قد يكون مثلا موضوع التوكل، موضوع الصمت حفظ اللسان، موضوع مثلا حب الدنيا أو ذم الدنيا، ذم الملاهي، ذم الكبر، الفرق بعد الشدة وغير ذلك من الأجزاء التي تفنن في الكتابة فيها الإمام ابن أبي الدنيا رحمه الله تعالى كما بينا قبل ذلك. النوع الثاني من الأجزاء المصنفة في باب بعينه قلنا الأجزاء، ثم بعد ذلك أبواب الترغيب والترهيب، ثم أبواب الزهد والآداب والأخلاق، ثم الأحكام. نرى الآن الكلام في الترغيب والترهيب. أشهرها كما هو معلوم كتاب الترغيب والترهيب للحافظ زكي الدين المنذري. ثانيا الترغيب والترهيب. كلمة في هذه المصنفات: كتب الترغيب والترهيب هي الكتب الحديثية المرتبة على أساس جمع الأحاديث الواردة في الترغيب بأمر من الأمور المطلوبة أو الترهيب من أمر من الأمور المنهية عنها، وذلك كالترغيب ببر الوالدين والترهيب من عقوقهما. وقد صنف في هذا النوع عدد من المصنفات، منها مصنفات صنفها مؤلفوها بأسانيدها استقلالا، ومنها كتب مجردة من الأسانيد ومنتقات من مصنفات أخرى. أمثلة: الترغيب والترهيب لزكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي المنذري المتوفى سنة 56 و600 للهجرة، وهو من الكتب المنتقاة والمجردة عن الأسانيد مع ذكر تخريجها ومرتبتها. يعني ليس الكتاب بأسانيد المنذري إلى شيوخه إلى النبي صلى الله عليه وسلم مرتبا على أبواب الترغيب والترهيب، وإنما هو جملة أحاديث منتقاة في كل باب كما فعل النووي في رياض الصالحين، وجردها من الأسانيد وحكم عليها عزاها إلى أصحابها من المصنفات، فيقول هذا خرج أبو داود وهذا خرج النسائي وهذا مخرج في البخاري إلى غير ذلك، ويذكر مرتبتها من الصحة أو الحسن. النوع الثاني الترغيب والترهيب لابن شاهين، وهو ألفه استقلالا، يعني يذكر أسانيده إلى شيوخ من شيوخه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فضل شيخ الإسلام. ثالثا الزهد والفضائل والآداب والأخلاق. هناك مصنفات كثيرة أفردت لهذا النوع من الموضوعات، فجمعت أكبر عدد من الأحاديث والآثار المتعلقة بالموضوع، وهي كتب نفيسة تشبع الموضوع حقه وتحتوي على ثروة خصبة من الأحاديث والآثار. فمن أراد أن يعرف حديثا من الأحاديث متعلقا بهذه الموضوعات، أو أراد كتابة بحث أو مقالة علمية في بعض هذه الموضوعات، واحتاج إلى الأحاديث والآثار ليستشهد بها وليدعم أقواله، فعليه أن يرجع إلى هذه الكتب ويبحث فيها فإنه يجد فيها طلبته. فمن هذه المصنفات كتاب ذم الغيبة. يقال اغتاب غيبة وغاب غيبة. فغيبة مصدر غابة، وغيبة مصدر اغتاب. كتاب ذم الحسد. كتاب ذم الدنيا الثلاث كتب، يعني ذم الغيبة وذم الحسد وذم الدنيا ثلاثتهم لابن أبي الدنيا، ومتخصص طبعا ابن أبي الدنيا في مثل هذه الأجزاء الماتعة النافعة. وإن كان ابن أبي الدنيا يسوق يحشد كل ما يتعلق بالحسد، كل ما يتعلق بالغيبة، كل ما يتعلق بذم الدنيا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو كلام الصحابة أو كلام التابعين أو أتباع التابعين أو القصة التي تحصل للصالحين في هذا المضمار، بغض النظر عن كونها صحيحة أو حسنة أو ضعيفة، فتحتاج إلى تأمل وحذر. إن الإنسان ينقل ما يراه في ينقل كل ما يقرأه في كتب ابن أبي الدنيا على أنه من المسلمات، فلا بد من التحري والنظر في كلام المحققين الذين يحكمون على أسانيد ابن أبي الدنيا سواء بالصحة أو الحسن أو الضعف. تفضل. كتاب أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم لأبي الشيخ أبي محمد عبد الله بن محمد الأصبهاني المتوفى سنة 69 و300 للهجرة. كتاب الزهد للإمام أحمد بن حنبل المتوفى سنة 41 و200 للهجرة. كتاب الزهد لعبد الله بن المبارك المتوفى سنة 81 و100 للهجرة. كتاب الذكر والدعاء لأبي يوسف يعقوب ابن إبراهيم الكوفي صاحب أبي حنيفة المتوفى سنة 82 و100 للهجرة. في الزهد أيضا الزهد الهناد بن السري، وهناد شيخ البخاري، وأيضا الزهد للإمام البيهقي، وغير ذلك من المصنفات في هذا الأبواب. فالحاصل هو أن من أراد أن يقف على كتاب مثلا في ذم الدنيا أو في ذم الحسد أو في ذم الغيبة أو في كتب الأخلاق أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم أو في كتب الزهد، فعليه بالمصنفات في هذا الموضوع الواحد، فيجد فيها ما يبتغيه، خاصة وأن لهذه الكتب فهارس خادمة بشكل جيد. كتاب فضائل القرآن للإمام الشافعي. كتاب فضائل الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني المتوفى سنة 340 للهجرة، كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي المتوفى سنة 76 للهجرة، رابعا الأحكام. كتب الأحكام هي الكتب التي اشتملت على أحاديث الأحكام فقط، وهي أحاديث انتقاها مؤلف هذه الكتب من المصنفات الحديثية الأصول ورتبوها على أبواب الفقه، ومنها الكبير ومنها المتوسط ومنها الصغير، وهي كثيرة وأشهرها الأحكام الكبرى لأبي محمد عبد الحق بن الرحمن الإشبيلي المتوفى سنة 81 للهجرة. أبي محمد عبد الحق بن عبد الرحمن الإشبيلي له الأحكام الكبرى والوسطى والصغرى. نعم الأحكام الصغرى له أيضا الأحكام لعبد الغني بن عبد الواحد المقدسي المتوفى سنة 600 للهجرة، عمدة الأحكام عن سيد الأنام له أيضا الإمام في أحاديث الأحكام لمحمد بن علي المعروف بابن دقيق العيد المتوفى سنة 72 للهجرة، الإمام بأحاديث الأحكام له أيضا وقد اختصره من كتاب الإمام، المنتقى في الأحكام لعبد السلام بن عبد الله بن تيمية الحراني المتوفى سنة 52 للهجرة، بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني المتوفى سنة 52 للهجرة. سنرجع إلى صفحة 17 من أول الكتاب بعد المقدمة التعريفية التي عرف فيها الشيخ بالتخريج لغة واصطلاحا وأهميته وفائدته ووجه الحاجة إليه، لمحة عن تاريخ التخريج. ذكر في صفحة 15 أشهر كتب التخريج والتعريف ببعضها، وفي صفحة 17 شرح لبعض هذه الكتب التي انتقاها من المجموع، وينصب الراية من أحاديث الهداية والتلخيص الحبير وكتاب المغني عن حمل الأسفار في الأسفار للحافظ العراقي. فهذا موضوعه من صفحة 17 إلى 34 تقريبا متعلق بهذه النقطة في التخريج على الموضوعات فيما يتعلق بكتب الأحكام. نأخذ نصب الراية صفحة 17. نصب الراية لأحاديث الهداية هو من أشهر ما وصلنا من كتب التخاريج الحديثية، وقد صنفه الحافظ جمال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف الزيلعي الحنفي المتوفى سنة 62 للهجرة، وهو كتاب خرج فيه مؤلفه الأحاديث التي استشهد بها العلامة علي بن أبي بكر المرغناني الحنفي المتوفى سنة 93 للهجرة في كتابه الهداية في الفقه الحنفي، مشهور جدا عند الحنفية أصل وعمدة عندهم زي كفاية الأخيار عند الشافعية ومغني المحتاج وغيرها، فهو من الكتب العمدة في المذهب الحنفي، وخرج الزيلعي أحاديث الهداية في كتاب نصب الراية. وهو من أجود كتب التخريج إن لم يكن أجودها وأنفعها وأشملها ذكرا لطرق الحديث وبيان مواضعه في كتب السنة الكثيرة، مع ذكر أقوال أئمة الجرح والتعديل في رجال إسناد الحديث بشكل شاف واف لم يسبق إليه فيما أعلم. وقد استمد من طريقته ومعلوماته هذه من جاء بعده من أصحاب كتب التخاريج لا سيما الحافظ ابن حجر العسقلاني. وهذا الكتاب يدل على تبحر الزيلعي في الحديث وعلومه وسعة اطلاعه على مصادره الكثيرة وقدرته على استخراج ما فيها. قال العلامة السيد محمد بن جعفر الكتاني في الرسالة المستطرفة عن هذا الكتاب وهو تخريج نافع جدا به استمد من جاء بعده من شراح الهداية بل منه استمد كثيرا الحافظ ابن حجر في تخاريجه، وهو شاهد على تبحره في فن الحديث وأسماء الرجال وسعة نظره في فروع الحديث إلى الكمال. وطريقة تخريجه في هذا الكتاب أنه يذكر نص الحديث الذي أورده صاحب كتاب الهداية، ثم يذكر من أخرجه من أصحاب كتب الحديث وغيرها مستقصيا طرقه ومواضعه، ثم يذكر الأحاديث التي تدعم وتشهد لمعنى الحديث الذي ذكره صاحب الهداية، ويذكر من أخرجه أيضا، ويرمز لهذه الأحاديث بأحاديث الباب. ثم إن كانت المسألة خلافية يذكر الأحاديث التي استشهد بها العلماء والأئمة المخالفون لما ذهب إليه الأحناف، ويرمز لهذه الأحاديث بأحاديث الخصوم، ويذكر من أخرجها أيضا. يفعل كل ذلك بمنتهى النزاهة وكمال الإنصاف، من غير أن يميل به عن الحق تعصب مذهبي أو سواه. ويذكر الحديث والذي ذكره صاحب الهداية، ويذكر من أخرجه من أصحاب الكتب، ويذكر الصحة والضعف، ويسوق الطرق والأسانيد، ثم يذكر من نفس أحاديث الباب أحاديث أخرى متعارضة، يقول يعني أحاديث الخصوم إلى غير ذلك. وقد ذكر الشيخ هنا، يعني الشيخ الطحان ذكر نموذج من الكتاب، فليملي علي نكتبه ونشرح يعني طريقة عرض الشيخ لهذا الكتاب بإذن الله تعالى. حاضر شيخ. يقول: وإليك نموذجا من التخريج في هذا الكتاب، وهو تخريج حديث يتعلق بكيفية تطهير المني من الثوب. قال رحمه الله تعالى: الحديث الثالث روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لعائشة في المني: فاغسليه إن كان رطبا، وافركيه إن كان يابسا. قلت: إن كان يابسا. يابسا. قلت: غريب. نعم. وروى الدارقطني. غريب يعني إيه؟ رتبة الحديث أو حكمه على الحديث؟ غريب يعني ليس له إلا طريق واحد. نعم. ليس له إلا طريق واحد، والغرابة مظنة الضعف غالبا. الغرابة مظنة الضعف. ماشي. يقول: وروى الدارقطني في سننه من حديث عبد الله بن الزبير قال: نعم. حدثنا بشر بن بكر قال. من طريق عبد الله بن الزبير. نعم. عبد الله بن الزبير ليس الصحابي، وإنما ده الحميدي، صح؟ الحميدي صاحب إيه؟ الشيخ البخاري له كتاب إيه؟ المسند. نعم. إيه، من حديث عبد الله بن الزبير. نعم. نعم. قال: حدثنا بشر بن بكر. نعم. قال: حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت. يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرة بنت عبد الرحمن. عن عائشة قالت. نعوف. عن عائشة. نعم. قالت: كنت. نعم. أفرك المنية من كنت ثوبي. كنت أفرك المنية من ثوبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان يابسا. نعم. وأغسله إذا كان رطبا. انتهى. نعم. ورواه البزار في مسنده. نعم. وقال: لا يعلم من أسنده عن عائشة إلا عبد الله بن الزبير هذا. لا يعلم من أسنده عن عائشة إلا عبد الله بن الزبير، يعني الحميدي. نعم. غير الحميدي. نعم. ورواه غيره عن عمرة مرسلة. ورواه غير الحميدي. ورواه غيره عن عمرة مرسلة، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، ليس كذلك؟ نعم. مش عمرة مرسل. نعم. يعني إيه؟ نعم. سقط من يعني أسقط الصحابي. نعم. انتهى. قال. نعم. ابن الجوزي في التحقيق: نعم، والحنفية يحتجون على نجاسة المني بحديث رووه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعائشة: اغسليه إن كان رطبا وافركيه إن كان يابسا. قال: وهذا يعني الحنفية يحتجون بهذا الحديث على نجاسة المني. نعم. نعم. ماشي. ثم وهذا حديث لا يعرف. قال: وهذا حديث لا يعرف، وإنما روي نحوه من كلام عائشة. ثم ذكر حديث الدارقطني المذكور. نعم. والله أعلم. نعم. يقول: ومن الناس من حمل فرك الثوب على غير الثوب الذي يصلي فيه، وهذا ينتقض بما وقع في مسلم: كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلي فيه، وعند أبي داود ثم يصلي فيه، والفاء ترفع احتمال غسله بعد الفرك، وحمله بعض المالكية على الفرك بالماء، وهذا ينتقص بما في مسلم أيضا، لقد رأيتني وإني لأحكه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا بظفري، والله أعلم. فالحاصل هو أن الإمام الزيلعي رحمه الله تعالى أورد المسألة التي يستدل بها الحنفية، هو حنفي مثلهم، ومع ذلك يعني لم يحمله تعصبه للمذهب على الانتصار له، بل أورد حديث من طريق يعني خرج الدارقطني من طريق عبد الله بن الزبير، وفيه أنها كانت تفرك المنية من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يابسا وتغسله إذا كان رطبا، وأخرجه من طريق البزار قال مرسل. ثم ذكر كلام ابن الجوزي أن الحنفية يستدلون به على نجاسة الثوب، وقال إن إيه يعني، وذكر متون الأحاديث ألفاظ للأحاديث في سنن أبي داود وفي سنن النسائي في غيرها أنها إيه كانت تغسله أو تفركه من الثوب الذي يصلي فيه، دليل على عدم النجاسة، إلى غير ذلك من الطرق التي يورد بها الإمام الزيلعي رحمه الله تعالى المسائل الخلافية، وإما منتصرا لمذهبه وإما منتصرا لغيره من غير تعصب ولا إجحاف في المسألة. كتاب نصب الراية من الكتب المشهورة، وآمل أن يكون يعني الإخوة الحضور كل واحد يعني يجتهد في تخريج يعني 5 أحاديث، ينظر في نصب الراية وينتقي الأحاديث التي أكثر من ذكر طرقها والكلام على علل رجالها والكلام على الصحة والضعف إلى غير ذلك، حتى يعني تحصل إن شاء الله تعالى الاستفادة، ونعرضها بإذن الله تعالى في حلقة الغد إن شاء الله رب العالمين إن شاء الله. نعم تفضل شكرا. نكمل يا شيخنا من تفضل. وقت طبيعة الكتاب طبعتين لا داعي له، أم نكمل من أحاديث الباب بقية المثال؟ تفضل. طيب، يقول أحاديث الباب. روى البخاري ومسلم من حديث عائشة أنها كانت تغسل المنية من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا اللي انتهينا منه؟ لا، هذا بقية، الآن هو ذكر المثال ثم أيوة نعم. أحاديث الباب في المذهب. طيب، ثم أحاديث نعم. الخصوم. تفضل. يقول أحاديث الباب. روى البخاري ومسلم من حديث عائشة أنها كانت تغسل المنية من ثوب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيخرج فيصلي فيه، وأنا أنظر إلى بقع الماء في ثوبه، انتهى. قال البيهقي: وهذا لا منافاة بينه وبين قولها كنت أفرك من ثوبه ثم يصلي فيه، كما لا منافاة بين غسله قدميه ومسحه على الخفين، انتهى. وقال ابن الجوزي: ليس في هذا الحديث حجة، لأن غسله كان للاستقذار لا للنجاسة. ليس في حجة على التنجيس يعني. نعم. حديث آخر: إنما يغسل الثوب من 5، سيأتي قريبا. الآثار: روى ابن أبي شيبة في مصنفه حديث حدثنا حسين بن علي بن جعفر بن برقان عن خالد بن أبي عزة قال: سأل رجل عمر بن الخطاب فقال: إن احتلمت على طنفسة، فقال: إن كان رطبا فاغسله، وإن كان يابسا فاحكك، وإن خفي عليك فارششه بالماء، انتهى. أحاديث الخصوم. روى أحمد في مسنده قال: حدثنا معاذ بن معاذ قال: أنبأنا أكرمة بن عمار عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسلت المنية من ثوبه بعرق الإذخر ثم يصلي فيه، ويحطه يابسا ثم يصلي فيه، يعني انتهى. يعني يدفعه بشيء يعني أشبه بالمنديل الكلينكس أو شيء، يعني يدفع هذا الأذى ثم يصلي، وإن كان يابسا فركه ثم صلى، فهذا دليل على الطهارة وليس على النجاسة. نعم. حديث آخر أخرجه الدارقطني في سننه والطبراني في معجمه عن إسحاق بن يوسف بن الأزرق عن شريك القاضي عن محمد بن عبد الرحمن عن عطاء عن ابن عباس قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المني يصيب الثوب، قال: إنما هو بمنزلة المخاط أو البزاق، وقال: إنما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو بإذخرة، انتهى. قال الدارقطني: لم يرفعه غير إسحاق الأزرق عن شريك، انتهى. قال ابن الجوزي في التحقيق: وإسحاق إمام مخرج له في الصحيحين، ورفعه زيادة، وهي من الثقة مقبولة، ومن وقفه ومن وقفه لم يحفظ انتهى. ورواه البيهقي في المعرفة من طريق الشافعي قال حدثنا سفيان بن عمرو. لا سفيان هو ابن عيينة عن عمرو بن دينار. سفيان عن عمرو. نعم. من طريق الشافعي قال حدثنا سفيان عن عمرو ابن دينار وابن جريج كلاهما عن عطاء عن ابن عباس موقوفا وقال هذا هو الصحيح موقوف. وقد روي عن شريك عن ابن أبي ليلى عن عطاء مرفوعة ولا يثبت انتهى. لا يثبت لأن ابن أبي ليلى سيء الحفظ, محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى سيء الحفظ, والراوي عنه شريك أيضا في حفظه كلام. فيعني لكن هذه ميزة الكتاب أنه هو يعني إذا دخل في الأسانيد وتكلم على الرجال والعلل والترجيح وجوه الترجيحات وكلام الكلام المتعارض في الروايات ونحو ذلك, فهذا يعني إيه من الفائدة بمكان. ما عندك وقت؟ خلاص؟ طيب اكتفي بهذا المقدار اليوم, الله أعلم, وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك. بقي لنا الكلام في نصب الراية لأنه مهم جدا, أقصد تلخيص الحبير مكمل غدا إن شاء الله. إن شاء الله تعالى. طيب كان أخ عمار عنده أسئلة يا شيخنا, تفضل يا أخي. شيخنا الفاضل بارك الله فيك ونفع بكم. آمين. شيخنا بالنسبة لأطراف مسند أحمد الحافظ بن حجر, حضرتك كنت سألت حضرتك عنها وإيه الفائدة منها؟ طيب نجعلها إن شاء الله أطراف. أطراف مسند أحمد. يعني كان هذه ملتحقة بالطريقة الثالثة. نعم. هذه ستحتاج إلى يعني بسط بعض الشيء, فلعلنا إن شاء الله نأتي بالكتاب غدا كمستدرك على شرحنا في الطريقة الثالثة ليعم النفع بها إن شاء الله تعالى. نعم شيخنا في سؤال ثاني. تفضل. بالنسبة لكتاب ابن حبان اللي هو التقاسيم صاحب ابن حبان. نعم. كيفية طريقة تقسيم ابن حبان لهذا الكتاب؟ فهي طريقة يعني انفرد بها ابن حبان و وكان يعني ابن حبان رحمه الله تعالى كان قد قصد إلى أنه يصنف السنة بطريقة لا تسمح بالاستخراج من الكتاب, يعني وإنما من أراد أن يستفيد من كتابه يحفظه, فكان يريد حمل الناس على حفظ السنة, فصنف كتاب يعني عجيب في ترتيبة تقسيمه, وفي يوجد منه جزء محقق بعناية الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى, لكن الشيخ لم يتمه لأنه وعر يعني طريقة البحث فيه والاستخراج منه صعبة وعسيرة. ثم جاء ابن بلبان فرتبه, وهو الترتيب الموجود اليوم اللي هو صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان, رتبه على الأبواب الفقهية. فالأنواع والتقاسيم التي صنفه ابن حبان قديما لا يوجد منه إلا قدر يسير محقق بعناية الشيخ أحمد شاكر, والبحث فيه يعني لن يستطيع الطالب الوقوف على الحديث فيه إلا إذا حفظ الكتاب مثل المصحف تماما بتمام, يعني غير الحافظ لا يستطيع أن يستخرج آية من سورة إلا أن يوقفه غيره عليها. أنا مثلا عايز أقرأ آية في مثلا إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم أموالهم, لولا أني أحفظ المصحف وأعرف أن هذا في آخر التوبة في ربع إن الله اشترى أعمد إلى بسرعة إلى الآية من مواضعها وأستخرجها في غمض العين. أما غير الحافظ يحتاج إلى قراءة السورة من أولها إلى آخرها, فإن لم يكن حافظا للسورة فلن يستطيع استخراج الآية. كذلك عمد ابن حبان أنه أراد أن يحمل الناس على حفظ سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة الغريبة التي قسم بها كتابه, وتحتاج إلى نوع من البسط والشرح يعني لا يحتمله الوقت. وإياك الله يبارك. طيب شيخنا أستأذنكم في إجابة أسئلة الحلقة الماضية, أتتنا إجابات عدة من الولايات المتحدة الأمريكية من غادة ومن السعودية التوجيه من المدينة ومن الكويت فوزية ومن المغرب عبد الرحيم المغراوي ومن مصر ندى ومحمد أحمد. وكان السؤال الأول درست كتاب مفتاح كنوز السنة صف الكتاب واذكر ما يدينه وبين كيف تخرج الحديث منه. كانت الإجابة كتاب مفتاح كنوز السنة ألفه المستشرق الهولندي أروندجان وجعله فهرسا لأربعة عشر كتابة, ما يدين الكتاب الكتب التسعة ومسند الطيالسي ومسند زيد بن علي وسيرة ابن هشام ومغازي الواقدية وطبقات ابن سعد, وهذه الكتب وهذه الأربعة الأخيرة لا علاقة لها بالتخريج إنما كانت تخدم أهدافا استشراقية. ترتيبه رتبه المصنف على المعاني لا على لفظ الحديث, ثم يرتب تلك المعاني على نسق حروف المعجم بالنسبة لألفاظها, وتحت تلك الموضوعات فقرات تفصيلية تتعلق بكل موضوع, وتحت كل فقرة من الفقرات يجمع الأحاديث والأثار التي تتعلق بسم الله بتلك الفقرة مما هو موجود في الكتب التي فهرس لها, وقد استخدم لهذه الكتب رموزا طريقة الدلالة على موضوع الحديث فيها. أولا يذكر رمز صاحب الكتاب ثم رقم الكتاب في ذلك المصنف الذي رمز له، ثانيا يذكر رقم الباب إذا كان الحديث في البخاري أو أبي داود أو الترمذي أو النسائي أو ابن ماجه أو سنة الدارمي، وإذا كان الحديث في مسلم أو موطأ مالك يذكر رقم الحديث بعد ذكر رقم الكتاب، وإذا كان الحديث في مسلم الطيالسي أو زيد بن علي يذكر رقم الحديث مباشرة بعد رمز صاحب الكتاب، وإذا كان في مسند أحمد يكتب رقم الجزء كتابة ثم رقم الصفحة في ذلك الجزء. معرفة أسماء الكتب من خلال الأرقام التي ذكرها مؤلف كتاب مفتاح السنة. قد خدم هذا الباب الأستاذ فؤاد عبد الباقي رحمه الله تعالى فعمل مفتاحا للكتاب في أوله، وذكر فيه أسماء الكتب الموجودة في الكتب الستة وموطأ مالك والدارمي وسنن الدارمي، وذكر رقم كل كتاب بجانبه، وعلى الباحث الرجوع إلى ذلك الفهرس لمعرفة اسم الكتاب الذي يشير إلى رقمه. طريقة التخريج منه أن يعمل الباحث ذهنه وفكره في النص، ثم يستنتج أين يجد هذا المعنى في أبواب الدين، ثم ينظر في الفقرات التفصيلية وما جمع تحتها من الأحاديث والأثار التي تتعلق بالموضوعات الذي يريد البحث فيه. انتهت إجابة السؤال الأول. ده مستوعب ما شاء الله. طيب السؤال الثاني، كيف نخرج الأحاديث الآتية من كتاب مفتاح كنوز السنة؟ الحديث الأول، أبغض الناس ثلاثة ملحدون في الحرب، الحديث باء خاء البخاري، كتاب 87 باب 9 أي أخرجه البخاري، كتاب الديات باب من طلب دم امرئ بغير حق. الحديث الثاني، نعم سيدنا ماشي الحال. الحديث الثاني إن النار لا يعذب بها إلا الله عز وجل، تقول البخاري كتاب 56 باب 149 أي أخرجه البخاري، كتاب الجهاد والسير باب لا يعذب بعذاب الله، بدء أي أبي داود كتاب التاسع باب 122 أي أخرجه أبو داود في كتاب الجهاد باب كراهة حق العدو بالنار، الترمذي كتاب 22 باب 20 أي أخرجه الترمذي، كتاب السير باب 20. طيب انتهت التخريج سيدنا، وفق ان شاء الله. طيب سيدنا بارك الله فيكم، اسئله هذه المحاضره. السؤال الاول، عرف بالمصطلحات الاتيه. عرف بالمصطلحات الاتيه: السنن، المصنفات، الموطئات، الاجزاء الحديثيه. السؤال الثاني، عرف بالمصادر الاتيه وبين كيف تخرج الحديث منها. عرف بالمصادر الآتية وبين كيف تخرج الحديث منها: نصب الراية لأحاديث الهداية، والتلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافع الكبير. وهذا كلامنا سيكون عنه في الغد إن شاء الله، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليك فضل الشيخ، وجعل الله في موازين حسناتكم. اللهم آمين. أعزائي المشاهدين، انتهت حلقتنا، على وعد بأن نلقاكم بإذن الله تبارك وتعالى اليوم في تمام الساعة 8:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة. يشرح فيها فضيلة الشيخ الدكتور محمد يسري كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم. إلى أن نلقاكم، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب. جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا ان يتفقهوا في الدين وان يتعلموا ما لا يسعهم جهله.